بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: مشروعيات المسح على الجوربين. يجوز المسح على الجوربين، وقد روي ذلك عن كثير من الصحابة. قال أبو داود: ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب وابن مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمر بن حريف. وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس. انتهى. وروي أيضا عن عمار وبلال بن عبد الله بن أبي أوفى وابن عمر. وفي تهذيب السنن لابن القيم عن ابن المنذر أن أحمد نص على جواز المسح على الجوربين، وهذا من إنصافه وعدله، وإنما عمدته هؤلاء الصحابة وصريح القياس، فإنه لا يظهر بين الجوربين والخفين فرق مؤثر يصح أن يحال الحكم عليه. سلب أن هو يصل البلل إذا غمر في الماء أو لا يصل، هذا ليس مؤثرا. قد قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن الجوارب: إنها خفاف ولكن من صوف، خفاف من صوف. إذن اللسان العربي قبل العجمة قبل التعريفات يجعلون ما يغطي الكعبين خفا، سواء كان من أدم من جلد أو من صوف أو غير ذلك. وهذا القول عن أنس رضي الله عنه صححه الشيخ أحمد شيخ، يدل على أنه ليس فقط من باب القياس بل من باب العموم. فما دلت أدلة المسح على الخفين هي نفسها أدلة المسح على الجوربين، لأن الجوربين خفاف ولكن من صوف كما ذكر أنس رضي الله عنه. فالتعريف نعل من أدم، تعريف الخف أنه نعل من أدم يغطي الكعبين هو تعريف أغلبي، هذا هو الغالب، وليس أن إذا كان من شيء آخر غير الجلد لم يكن خفا. كلام أنس قبل العجمة كما ذكرنا يدل على ذلك. قال: والمسح عليهما قول أكثر أهل العلم. انتهى كلامه مقيم. وممن أجاز المسح عليهما سفيان الثوري وابن المبارك وعطاء والحسن وسعيد المسيب. وقال أبو يوسف محمد: يجوز المسح عليهما إذا كانا ثخينين لا يشفان عما تحتهما. شيخ الإسلام تيمية يرفض هذه الفروق، يقول كل ما سمي جوربا يجوز المسح عليه، ولا يلزم يعني فخامة معينة وشفافية لما عدم شفافية لما تحته. قال: هذا ليس عليه دليل. ولا شك أن الأحوط مراعاة هذا الخلاف، وأن لا يمسح على الجورب الذي يشف ما تحته، يمسح الجورب الثخين لأنه أشبه بالخف. لكن الدليل الذي يجعلنا نفرق، ليس هناك دليل يفرق. قال: كان أبو حنيفة لا يجوز المسح على الجورب الثخين، ثم رجع إلى الجواز قبل موته بثلاثة أيام أو سبعة، ومسح على جوربيه الثخينين في مرضه، وقال لعواده: فعلت ما كنت أنهى عنه. الظاهر أنه تغير اجتهاده والله أعلم. وعن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. النعل هو ما يعني يجعل في الرجل من جلد ونحوه، وله سيور الذي يسمى الشراك. أما الجورف فهو لفافة الرجل وهو يعرف بالشراب. أما هذا الحديث ما سحر الجوربين والنعلين، يحتمل أن يكون مسح على رجل قد لبس فيها جوربا ونعلا، على رجلين قد لبس فيهما جوربا ونعلا، ويحتمل أنه مسح على الجوربين منفردا وعلى النعلين منفردا. والمقصود في مسح النعلين في هذه الحالة الغسل الخفيف. والصحيح الظاهر أنه مسح الجوربين والنعلين أنهما كانا معا، لبس جوربا فوقه نعل، فهذا يكون أقرب إلى الخف الجورب المنعل الذي جعل له نعل، الذي جعل له جزء منه أصبح من آمن جلد أو ليس فوقه كما ذكرنا. أما على القول تفسير الحديث لأنهما الجوربين منفصلين والنعلين منفصلين، فالمقصود أنه غسل رجله وهما في النعلين إذا لم يكن عليهما جوربين، حتى غسلهما جميعا، ويطلق المسح على الغسل الخفيف. الحديث توضأ ومسح الجوربين والنعلين رواه أحمد والطحاوي وابن ماجه والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. ضعفه أبو داود وصححه الشيخ الألباني، حسن الشيخ الألباني. والمسح على الجوربين كان هو المقصود، وجاء المسح على النعلين تبعا، هذا على التفسير الظاهر، هو أنه مسح على الجوربين اللذين فوقهما نعلان. وكما يجوز المسح على الجوربين يجوز المسح على كل ما يستر الرجلين كاللفائف ونحوهما، زي الشراب اللباط الضائط والشراب الطبي، بشرط أن يكون مغطيا لمحل الفرض حتى يكون كالخف، لابد أن يغطي الموضع. أما إذا كان يظهر منه الأصابع أو عقب الرجل اللي بنسميه من الكعب وجزء من الكعب، فهذا لا يصح قولا واحدا. قال اللفائف ونحوها، وهي ما يلف على الرجل من البرد أو خوف الحفاء أو الجراح بهما ونحو ذلك. قال ابن تيمية والصواب أنه يمسح على اللفائف، وهي بالمسح أولى من الخف والجورب، فإن اللفائف إنما تستعمل للحاجة في العادة وفي نزعها ضرر، إما إصابة البرد، وإما التأذي بالحفاء، وإما التأذي بالجرح. فإذا جاز المسح على الخفين والجوربين، أي ولو كان بلا حاجة، يعني لا يلزم أنه يحتاج للمسح لسبب من الأسباب، بل يمكنه أن يفعل ذلك بلا سبب. قال فإذا جاز المسح على الخفين والجوربين، فإذا جاز المسح على الخفين والجوربين فعلى اللفائف بطريق الأولى. ومن ادعى في شيء من ذلك إجماعا فليس معه إلا عدم العلم، ولا يمكنه أن ينقل المنع عن عشرة من العلماء المشهورين فضلا عن الإجماع، إلى أن قال فمن تدبر ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم وأعطى القياس حقه علم أن الرخصة منه في هذا الباب واسعة، وأن ذلك من محاسن الشريعة ومن الحنيفية السمحة التي بعث بها. انتهى كلام شيخ الإسلام. قال وإذا كان بالخف أو الجورب خروق فلا بأس بالمسح عليه ما دام يلبس بالعادة، وهذا هو الصحيح، أن الخروق اليسيرة عرفا التي لا يزال اسم الجورب والخف باقيا رغم وجودها لا يغير الحكم، لا يغير حكم الجواز. قال الثوري: كانت خفاف المهاجرين والأنصار لا تسلم من الخروق كخفاف الناس، فلو كان في ذلك حظر لورد ونقل. هذا استدلال قوي، خصوصا ما علم من زهد الصحابة رضي الله عنهم وقلة ما بأيديهم من الدنيا، فيبعد جدا أن تكون خفافهم تسلم من الخرق. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم ودلهم على المسح على الخفين دون أن يقيد مرة واحدة بأن يقول أنه مثلا خف غير مخرق أو جورب غير مخرق، لم يقل ذلك. فعلم أن هذا الخرق اليسير الذي لا يزال اسم الخف أو الجورب باقيا معه لا يضر في المسح. قال: شروط المسح على الخف وما في معناه، ما في معناه اللي هو الجورب واللفائف. يشترط لجواز المسح أن يلبس خف وما في معناه من كل ساتر على وضوء، ولابد أن يكون ساترا لمحل الفرد، لابد أن يكون فوق الكعبين ومغطيا للأصابع. يقول من كل يقول أن يلبس الخف وما في معناه من كل ساتر على وضوء، في حديث المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير، فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه وذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. رواه أحمد والبخاري ومسلم. فهو المخالفة أن من لم يدخلهما طاهرتين فليس له أن يمسح. والطهارة هنا مع حصول الوضوء دليل على أن المقصود طهارة بالماء، ليست الطهارة من النجس مثلا أو من الحدث الأكبر، بل طاهرتين بمعنى قد غسلتهما حتى أكملت الوضوء بالماء، لأن هذا هو التقييد. وكذلك توقيت المسح يدل على أنه لا بد أن يكون قبل لبس الخف والجورب، لا بد أن يكون قد تطهر الطهارة المائية الكاملة. الحديث رواه أحمد البخاري ومسلم، وروى الحميدي في مسنده عنه قال: قلنا يا رسول الله أيمسح أحدنا على الخفين؟ قال: نعم، إذا أدخلهما وهما طاهرتان. وما اشترطه بعض الفقهاء من أن الخف لا بد أن يكون ساترا لمحل الفرد وأن يثبت بنفسه من غير شد مع إمكان متابعة المشي فيه، قد بين شيخ الإسلام ابن تيمية ضعفه في الفتاوى. أما ستر محل الفرد فهو موضع لا يكادون يختلفون فيه، أعني أنه لا يسمى خفا إلا مع ستر محل الفرد، لكن كلام شيخ الإسلام التامية إنما يتكلم على الخروق. أما إذا كان جزءا كاملا مكشوفا كما ذكرنا فيما يلبس في الرجل من بعض الأجهزة الطبية، اللفائف الطبية تكشف الأصابع أو تكشف العقبة كاملا، فهذا لا يسمى شرعا ولا لغة لا يسمى خفا. حتى يقول دلابس إذا دلابس رباط ضاغط شو هكذا. نعم، عمل كالجبيرة. الجبيرة لها حكم آخر بناء على أنها للضرورة، لكن هنا نتكلم على حالة معتادة ليست حالة ضرورة. الحالة دي يمسح على يمسح الأصابع لا، ما ينفعش المسح أصلا ونص رجله باقي، ما ينفعش يمسح على حتة ويغسل حتة. الفريضة الفرض وأحد الأمرين الغسل والمسح، أما أن يمسح على جزء ويغسل جزءا فلا قائل به من أهل العلم فيما أعلم، ولم يرد على النبي عليه الصلاة والسلام قط. لو مطوع قطع يسير يجزئ ذلك. الشرارات الصغيرة دي ما تنفعش، لازم يغطي الكعب. الشرارات النص اللي هي مغطية العقب فقط ما تنفعش. هو ده طبيعي، لكن طالما ان يعني لو هو ما ظهر من الرجل اكثر مما اختفى او مما ستر منها فلا شك انه لا يصلح، لا يسمى كذلك. لكن هل هذا هو الحد فقط؟ طالما انه لم يرد في الشرع تحديد لحجم الخروق فيعتبر ذلك عرفا. اسمه شراب، اسمه جورب، اسمه خف، ولا اسمه. قال محل المسح، المحل المشروع في المسح ظهر الخف. في حديث المغيرة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخفين، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه، حديث حسن. عن علي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. أن هنا اللي بيتوسخ لتحت هو ده اللي محتاج للمسح، لكن الدين ليس بالرأي. قال ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، رواه أبو داود والدارقطني وإسناده حسن أو صحيح. هذا صحيح صح الشهر. قال والواجب في المسح ما يطلق عليه اسم المسح لغة من غير تحديد ولم يصح فيه شيء. امسح على ظاهر خفه، كل ما أطلق عليه مسح فهو مسح. ينبغي أن يعمم المسح ظاهر الخفين. الله أعلم. توقيت المسح. قال مدة المسح على الخفين للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولا يليها. قال صفوان بن عسال رضي الله عنه أمرنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان يأمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثا إذا سافرنا، ويوما وليلة إذا أقمنا، ولا نخلعهما إلا من جنابة. رواه الشافعي وأحمد بن خزيمة والترمذي والنسائي وصححه، حديث حسن. وعن شريح ابن هادي قال سألت عائشة رضي الله عنها عن المسح على الخفين فقلت، فقالت سل علي فإنه أعلم بهذا مني، كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة. رواه أحمد ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال البيهقي هو أصح ما روي في هذا الباب، والمختار أن مدة ابتداء، والمختار أن ابتداء المدة من وقت المسح، وقيل من وقت الحدث بعد اللبس. ظاهر الحديث يمسح ثلاثة أيام ولياليهن، يأمرنا أن نمسح الخفين ثلاثا أو يوما وليلة للمقيم. صريح في أنه يمسح ثلاثة أيام أو يمسح يوما وليلة. الذي يقول من ساعة اللبس ربما بقي يوما أو بعض يوم بعد أن لبس الخفة وهو لم يتطهر، ظل على وضوئه، ف فمن أين يقال لمن مضى اليوم عليه أنه قد مسح يوم وليلة؟ لا يقال مسح إلا إذا فعل المسح. أما من الحدث فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يخبر بذلك، وإنما قال يمسح ثلاثة أيام وليلة، يمسح المقيم يوما وليلة. فذلك الصحيح أن أول مسحة هي المعتاد أن يبدأ أن يمسح أن يبدأ التوقيت منها. قال صفة المسح، والمتوضئ بعد أن يتم وضوءه ويلبس الخف أو الجورب يصح له المسح عليه كلما أراد الوضوء بدلا من غسل رجليه، يرخص له في ذلك يوما وليلة إذا كان مقيما، وثلاثة أيام ولياليها إذا كان إن كان مسافرا، إلا إذا أجنب فإنه يجب عليه نزعه في حديث صفوان المتقدم. هل يلزم بعد هل يجوز بعد لبس رجل واحدة؟ بل لا، نقول لا، بل لابد أن يغسل الرجلين معا، لأنه قال أدخلتهما طاهرتين، ولا تتم الطهارة بغسل بعض الأجزاء، وإنما تصح الطهارة باكتمال الوضوء. ما يبطل المسح؟ يبطل المسح الخفين انقضاء المدة. هذا الكلام فيه نظر، انقضاء المدة يبطل استئناف المسح، يمنع المسح مرة جديدة. هذا معنى توقيت المسح، المسح يبدأ من أول مسح وينتهي جواز المسح بمرور يوم وليلة، بعد ذلك لا يصح أن يمسح. أما أن يقال أن مرور المدة ينقض الوضوء، هذا يحتاج إلى دليل، ونحن نستصحب الأصل وهو أن الأصل هو بقاء الوضوء. قال الجنابة، وهذا نص الحديث إلا من جنابة. الثالث نزع الخف، فإذا انقضت المدة أو نزع الخف وكان متوضئا قبل غسل رجليه فقط. هذه المسألة مختلف فيها بين أهل العلم، إذا نزع الخف هل ينتقض وضوءه بذلك أم لا؟ قول الحسن لا ينتقض وضوءه، وهو الصحيح، لأن الاستصحاب للأصل هو الدليل، أن نستصحب الأصل أنه الدليل الباقي. لذلك نقول نستصحب صحة الوضوء حتى يدل دليل على النقض ولا دليل، والله أعلم. كذلك انقضت المدة امتنع أن يمسح وما زال على طهارته، نزع الخف امتنع أن يمسح مرة جديدة على خف لم يلبسه على طهارة مائية وباقية على طهارته، والأحوط أن يغسل رجليه أو يتوضأ. لو غير الشراب يغسل رجله، لو غير الشراب وهو كان مسح ما ينفعش يمسح تاني. غسل رجليه على قول من يجيز ذلك يجوز له، ويعتبر ان هذا اطول الفصل لا يمنع موالاة الوضوء في هذه الحالة، وهذا كان فيه نظر. والصحيح أنه هو طول الفصل يمنع الموالاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من ولد في ظهر قدمه لمعة قدر موضع الدرهم لن تصبها الماء، فقال أمره أن يعيد الوضوء. فالذي يظهر الله أعلم أنه لا يلزمه أنه لا يلزمه غسل رجليه عند نزع الخف. بل هو على طهارته، ولكن يمتنع أن يلبس خفا جديدا ويمسح عليه. لا يستطيع أن يمسح عليه بعد انقضاء المدة ولا بعد نزعه ثم لبسه، يعني ألا الشراب وراح جاء لبسه، لا يجوز له أن يمسح لأنه معنى طاهرتين، طاهرتين بالإيه؟ بالماء. الله أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. شكرا. الحذاء على الجورب عشان يتمسح عليه كلاهما يكون كشيء واحد، لا يلزم أن يكون مغطيا للكعب، مش لازم يبقى جزمبوط. هو لو جزمبوط يبقى خف لوحده، لو بشراب أو غير شراب. فلو هو أصلا حيمسح على الجوربين والنعلين يعني لا يحتاج إلى شيء، لكن هنا يبقى فيه أن من يقول بأن نزع الخف ناقض الوضوء، يقول لو نزع النعل لانتقض وضوء، إنه جزء من مما مسح عليه نزعه، يعني هو لابس الجزمة وشراب ومسح عليه يجزئ ذلك على الجزمة وجزء من الشراب ظاهر الخف. لو عدى اليوم أو ثلاثة أيام في السفر ينزع ويغسل ولا يمسح تاني؟ مش الواحد دائما يقول عدى المدة يعمل ايه؟ ينزع الخف سواء يوم او ثلاث ايام ويغسل ويتوضا ويغسل رجليه ويلبسه مره ثانيه ويمسح ابتداء مع المسح الجديد من ساعه المسح الجديد. النعل كل الجزم والصنادل والشباشب كل دي نعال، يمسح الجزمه على قول اللي مسح على الجزمة وجيه بقى ساعة الوضوء ساعة الصباح جاء قلع الجزمة، يبقى ده على قول الجمهور اللي بيقولوا ينتقد وضوء وانتقد وضوء، كانوا مسح على الايه؟ على النعل وقلعه، والراجح صلاة صحيحة وضوء صحيح. ايوه كده تمام. لو بعد ما قلع الجزمة لبسها بقى وهو كان ماسح لازم ما يمسحش تاني.